Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 stille spørsmål 1 يتعلم يدرس يذاكر lære هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ lærer elevene mye? لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Nei, de lærer lite. يسأل spørre هل تسأل المعلم مرارا؟ spør du ofte læreren? لا لا أسأله مرارا. Nei, jeg spør ham ikke ofte. يجيب svare أجب من فضلك vennligst svar أنا أجيب jeg svarer يشتغل jobbe هل هو يشتغل حاليا؟ Holder han på å jobbe? نعم هو يشتغل حاليا. Ja, han holder på å jobbe. يأتي komme هل ستأتون؟ Kommer dere? نعم سنأتي حالا. Ja, vi kommer snart. يسكن bo هل تسكن في برلين؟ Bor du i Berlin? نعم أنا أسكن في برلين Ja, jeg bor i Berlin.